بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، سنشرع بإذن الله عز وجل في النوع الثالث والعشرون، وهو معرفة الثالث والعشرين، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. يعتبر هذا النوع من أهم الأنواع التي ينبغي على طالب علم الحديث أن يتعلمها وأن يتقنها، وهي معرفة من تقبل روايته ممن لا تقبل روايته. ومن ثم فإن هذا يتوقف على معرفة هذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل. لكننا في هذا الكتاب، أو عموما في كتب المصطلح، نتعرض إلى إشارات، إلى مجرد إشارات وكلام مجمل، وإلى قواعد عامة في الجرح والتعديل. مجرد كلام مجمل وقواعد عامة في الجرح والتعديل، لكن هذا يحتاج إلى دراسة مستقلة. بالنسبة للجرح والتعديل فإنه يحتاج إلى دراسة مستقلة، إن شاء الله عز وجل ستكون لنا دراسة في ولو في جزء صغير يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، وكيف تجرح الراوي، وكيف تعدله، وكيف تجمع بين كلام أئمة الجرح والتعديل وتخرج أنت بنتيجة في هذا الراوي. لأن عملك الآن هو مجرد جمع ونظر لكلام أئمة الحديث في الراوي. كل ما تفعله هو أنك تنظر في كتب الجرح والتعديل في ترجمة الراوي الذي تريد أن تعرف عدالته، ثم تجمع بين كلام هؤلاء الأئمة. كيف يجمع بين كلام الأئمة؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم، كيف نجمع بين كلام هؤلاء الأئمة. فثم إمام متشدد، وثم إمام متساهل، وهناك متوسط بين المتشدد والمتساهل. فإذا اختلف كلام الأئمة في ترجمة، فكيف أجمع بين كلامهم وأستطيع أن أخرج بنتيجة في هذا الراوي؟ هذا أمر هام جدا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يسهل على بعض طلاب العلم، فبعدما صنف كتاب تهذيب التهذيب الذي هو اختصار لكتاب تهذيب الكمال، الذي هو أصل في رجال الكتب الستة عن تهذيب الكمال، في رجال الكتب الستة الذي صنفه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى، وقد أجاد فيه رحمه الله. والإمام المزي وهو شيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، شيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بل إن ابن كثير قد تزوج ابنته رحمه الله، كان إماما له المنتهى في هذا الفن. ولذلك هو لم يصنف سوى كتابين، لا يعرف عنه في تصنيف الكتب سوى كتابين فقط، كتاب في الجرح والتعديل، والكتاب الآخر في التخريج. الكتاب الذي في الجرح والتعديل وهو الذي هذب فيه كتاب الكمال في أسماء الرجال، الكمال في أسماء الرجال، وهو تهذيب الكمال. هذا الكتاب في قرابة 33 مجلدا تقريبا، على طبعة الرسالة، ويعتبر من أجود طبعات هذا الكتاب. ثم صنف كتابا كذلك وهو تحفة الأشراف، تحفة الأشراف، هذا الكتاب في التخريج إن شاء الله عز وجل سندرس هذا الكتاب على طريقة الكتاب، لعل بعد هذا الكتاب بإذن الله عز وجل نأخذ درسا في التخريج بإذن الله، لكننا سنحتاج إلى مكتبة مش هتنفع، مكتبة مش هتنفع أبدا، لا تصلح أبدا خالص. ممكن نبقى درس نعمله اللي هناخده في التخريج إن شاء الله، لأننا نحتاج إلى كتب. ممكن مكتبة، ممكن نروح مكتبة دار السلام إن شاء الله، أو دار السلام، عشان دار السلام إيه إحنا عارفين تبعنا وإحنا عارفين النظام إن شاء الله. آه أيوة، فسنحتاج إن شاء الله عز وجل إلى الكتب. ما فيش هنا كتب تكفي، ولا في كتب تخدمك ها هنا، والله المستعان. يعني نحتاج إلى مكتبة كبيرة ها هنا في دار الجماعة، لكن ما فيش. فإن شاء الله عز وجل لما نأتي يعني في درس التخريج، لأن التخريج كله عملي، شغل كله عملي، بنطلع الكتب ونعرف إزاي نخرج عن طريق الكتب ونفتحها ونطلع بعض التراجم وكلام من ده، يعني كلها شغل عملي. بناخد بعض القواعد النظرية ثم نطبقها مباشرة على الكتب التي عندنا، والأمر هذا لا يستخرج وقت، لا يعني يحتاج وقتا طويلا. فالجرح فمعرفة طرق الحديث أو تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره الأصلية، وهو معنى التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، هذا لا يحتاج إلى وقت طويل. لكن طالب العلم يحتاج إلى معرفة الكتب والنظر فيها، ده اللي يحتاج إلى وقت طويل، ممارسة، إنه يبدأ ينظر في الكتب ويعرف طريقة الكتب. وحبذا لو أنه جاء على كل كتاب من الكتب وفي كشكول عنده أو مذكرة، وكتب مختصرا موجزا عن طريقة كل كتاب، يأتي على كل كتاب ويكتب موجزا مختصرا في طريقة هذا الكتاب، ويكون عنده هذا في كشكول ينتفع به بإذن الله عز وجل. فكلما كنت أدرى وأعرف بالكتب كلما استطعت أن تخرج، وإلا كيف تخرج حديثا من كتاب لا تعرفه؟ فإن لم تكن عندك المعرفة بالكتب والمصادر مشكلة كبيرة، إن لم يكن عندك معرفة بالكتب والمصادر فسيكون عندك قصور كبير جدا في التخريج، ومن ثم لن تصل إلى مرادك من الوصول إلى تحقيق الحديث تحقيقا صحيحا على طريقة أهل العلم المتقنين. طيب، يبقى هذه الطريقة التي ذكرتها الآن في التسلسل الكتب، الحافظ المذي رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب فأجاد رحمه الله تعالى فيه، ولكن الكتاب اقتصر على تراجم أصحاب الكتب الستة فحسب. إذن فأنت إذا خرجت عن الكتب الستة، أو إذا كان هناك إسناد نازل أنزل من رجال الكتب الستة، احتجت إلى كتب أخرى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن لأن أكثر الأحاديث تدور على الكتب الستة، غالب الأحاديث تدور على الكتب الستة. نعم، في مسند الإمام أحمد وفي بعض الكتب الأخرى بعض الأحاديث الزوائد على الكتب الستة، وفي معجم الطبراني أو معاجم الطبراني الثلاثة أيضا بعض الزيادات، وكذلك في مسند البزار وغيره بعض الزيادات على الكتب الستة. وقد جمع بعض الأئمة تلك الكتب، جمعها زوائد هذه الكتب في كتاب أو في كتب، منها ما هو مسند، مثلا جمع فيه بين المعجمين، معجمي الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في مجمع البحرين في زوائد المعجمين، الإمام الهيثمي رحمه الله، الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى، وكذلك جمع بين الكتب الأخرى في كتاب آخر. فسهل، نعم، ومسلم الإمام أحمد، لكن ليس هذا في مجمع البحرين، هذا في لا هذا أنا أقول في مجمع البحرين، والثاني مجمع الزوائد هو الذي جمع فيه مسند البزار ومسند أحمد وهذه المسند الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الكبير ومسند الإمام البزار رحمه الله تعالى المعروف بكشف الأستار. مجمع الزوائد للهيثمي، لا ليس كتابا للتخريج، لكن كتاب جمع فيه الزوائد ورتبها على ترتيب فقهي، رتبها بطريقة فقهية. مثلا أنت إذا أردت أن تستخرج كتابا حديثا من معجم الإمام الطبراني، فالمعجم كل معجم من معاجمه له طريقة، له طريقة في الاستخراج، ما تستطيعش أنك تخرج الحديث إلا إذا عرفت طريقة الكتاب، ومن ثم تستطيع أن تعرف كيف تخرج كتابا. ومع ذلك حتى لو عرفت فإن التخريج أمر عسير جدا. ولذلك سهل الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى فجمع في هذا الكتاب بين معجم الطبراني والمسند البزار وغيرهما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ورتبه على الكتب الفقهية، رتبه على التبويب الفقهي، فتستطيع أن تخرج الحديث منه أسهل تستخرج الحديث، لكنه ذكر الأحاديث منزوعة من الأسانيد، حذف الأسانيد، ويا ليته ترك الأحاديث بأسانيدها لسهل ذلك على طالب العلم، يسهل على طالب العلم. فتحتاج أيضا أنت أن ترجع إلى الحديث وتخرجه أيضا من مصدره الرئيسي، من كتاب مثلا من معجم الطبراني أو من مسند البزار، لتقف على الحديث بإيه؟ بإسناد. أنت تحتاج إلى الإسناد، عملنا كله جله في الأسانيد، فعمل المحدث ينتهي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، هنا ينتهي عمل إيه؟ ينتهي عمل المحدث في الأسانيد. خلاص؟ نعم؟ نعم، ينظر كذلك في العلة. أي لكنه يترتب على الإسناد كذلك، يعني النظر في العلل هو أصلا مرتب عليه، متوقف على الإسناد كذلك، لأنه يعني بينظر في الرواة، في الاختلاف بين الرواة، الراوي هذا زاد زيادة في المتن، لكن شغلك فين؟ في الإسناد، في الإسناد نفسه، في الإسناد نفسه. لكن لم يكن هكذا المحدثون قديما، ما كانوا هكذا يعني كبعض المحدثين في الأزمنة المتأخرة لا يعرفوا شيئا عن فقه الحديث، بل كانوا فقهاء وعندهم دراية وعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المتن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا وقفت على في تراجم على فتاوى ليحيى بن معين رحمه الله تعالى، فتاوى في مسائل فقهية ليحيى بن معين، نعم، في السير، في سير عن النبلاء، في التراجم، في ثنايا التراجم، وقفت على فتاوى ليحيى ابن معين رحمه الله تعالى في أثناء الكتاب وغيره من أئمة الحديث، لكن جل اهتمامهم كان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علم الجرح والتعديل هو علم الرجال، علم الرجال له قواعد وضوابط لا بد أن يتعلمها طالب العلم، طالب علم الحديث، حتى يعني يستقيم له الحكم على الرجال. الحافظ ابن حجر لما هذب كتاب الإمام المزي رحمه الله تعالى، عمله في الكتاب أنه حذف جزءا كبيرا من الكتاب، حذف جزءا كبيرا من الكتاب، لأن الإمام المزي كان ربما يسوق بعض الأحاديث بأسانيده، بإسناده، يسوق بسنده بعض الأحاديث، وكان رحمه الله تعالى يتوسع في ذكر الرواة، سواء كان في التلاميذ يقول مثلا روى عن فلان، ويذكر كل ما يستطيع أن يذكره ممن روى عن هذا الراوي، روى عنه فلان أو روى عن فلان وروى عنه فلان، يذكر الراوي عنه الطالب ويذكر الشيخ، الطالب وإيه والشيخ. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رأى أنه لا يعني ليست ثم فائدة كبيرة في استقصاء الشيوخ والتلاميذ، لكننا نحن لقصورنا وقلة معرفتنا بالرجال وحفظ أسمائهم ودرجاتهم، احتجنا إلى ما كان يصنعه الإمام المزي رحمه الله تعالى، لأنه إذا حدث عندك اختلاف في اسم الراوي تريد أن تعرف من هو، هل هو فلان أم فلان، ترجع إليه، ترجع إلى الطلاب والتلاميذ، ترجع إلى الطلاب والتلاميذ، تنظر هل هو روى عنه أم لم يروي عنه، طب تنظر هل هو في تلاميذه أم ليس في تلاميذ، إن كان من التلاميذ. فاحتجنا إلى أسماء هؤلاء بالفعل، لكن الحافظ رحمه الله حينما هذب كتاب تهذيب الكمال ذكر أنه حذف كثيرا من أسماء الشيوخ والتلاميذ. لماذا؟ قال لأن الإمام المزي لم يستقصي جميع الطلاب والتلاميذ، وما استقصاش، ما استقصاش جميع أسماء الطلاب والتلاميذ، لكن ذكر أكبر كم ممكن أن يذكره رحمه الله، فلذلك الحافظ ابن حجر حذف جزءا كبيرا. ونحن لا نستغني لهذا عن كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر حذف كذلك من تهذيب الكمال جزءا كبيرا من السير والتواريخ، يعني الإمام المزي ربما يذكر شيئا في سيرة هذا الإمام، يذكر شيئا في خشوعه في صلاته، يذكر شيئا عن حياته سيرته الذاتية وإلى غير ذلك، وبعدين يذكر كلام أهل الجرح والتعديل فيه. فالإمام الحافظ ابن حجر قال هذا الكتاب كتاب جرح وتعديل، ونحن لا نحتاج إلى معرفة السير أو لا نطيل في ذكر سيرة كل إمام، بل نقتصر على المراد وهو كلام أئمة الجرح والتعديل. فاقتصر فحذف كذلك هذا الجزء فخفض أو قلل من عدد حجم الكتاب رحمه الله تعالى، ولكنه مع ذلك زاد زيادات أخرى. إذن هو حذف ما يراه ليس من موضوع الكتاب أصالة، فحذف الأسانيد التي كان يسندها الإمام المزي بأسانيده، طبعا بإسناده، هو الإمام المزي نازل، الإمام المزي نازل، فعشان يسوق بإسناده يكون إسناد طويل، ثم يذكر حديثا أو حديثين للراوي بإسناده كما يفعل الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، يذكر الكثير من الرواة بعض الأحاديث بأسانيده رحمه الله تعالى. فالإمام المزي كذلك، فقال ليست يعني لا نحتاج إلى مثل هذا، فحذفه فقلل من حجم الكتاب، وحذف السير كثير من سيرة كل إمام فقلل من حجم الكتاب. ثم فعل بقى شيئا آخر، أنه زاد بعض الزيادات، أتى ببعض الزيادات من كتب الجرح والتعديل، والحافظ رحمه الله تعالى يعرف بالاستقراء التام، وعند الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء ناقص واستقراء إيه؟ استقراء تام. استقراء تام يعني تقريبا اطلع على جميع كتب الجرح والتعديل والمسانيد والسنن وغير ذلك، كما نص الحافظ رحمه الله تعالى في حديث من الأحاديث، أنه حديث إنما الأعمال بالنيات، أنه منذ شبيبته وهو ينظر في أسانيد هذا الحديث فيتتبعه من المعاجم والأجزاء المنثورة وغير ذلك. فالحافظ يعرف بالاستقراء التام، ونص رحمه الله تعالى عن الإمام الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام، الإمام الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام. والناظر في سيرة وطريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله كإمام من أئمة الحديث يرى أنه حذو الإمام الذهبي، ولذلك كان في حينما ذهب إلى بيت الله الحرام قال شربت من ماء زمزم ودعوت الله أن يرزقني حفظا كحفظ مين؟ الذهبي. الذهبي قال أهل العلم ولعل الله قد استجاب دعوته فرزق حفظا أشد من حفظ الإمام الذهبي. الناظر في تصنيفات الحافظ ابن حجر يرى أنه يسير على طريقة الإمام الذهبي، حتى أنه يتتبعه في كتبه. يعني الإمام الذهبي صنف كتاب التذهيب وغيره، تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب، وصنف كتاب المغني في الضعفاء كذلك، وصنف كتاب ميزان الاعتدال في أسماء الرجال، المغني في الضعفاء، ميزان الاعتدال يعتبر أصل في الضعفاء كذلك، يعتبر أصل، لكنه ربما يدخل من الرواة من هو من الثقات ممن اتهم أو ذكر فيه شيء فيدخله في الكتاب ليدافع عنه رحمه الله تعالى. خلاص. فالحافظ ابن حجر مثلا صنف كتاب لسان الميزان، لسان الميزان هذا يعني يذيل فيه على ميزان الاعتدال، فيأتي بكلام الحافظ ثم يزيد بعض كلام لأهل الجرح والتعديل لم يذكره الإمام الذهبي، دل على إيه؟ أنه توسع أكثر من الإمام الذهبي رحمه الله، كما صنع في كتاب تهذيب التهذيب، فإنه في نفس الكتاب تهذيب التهذيب بعدما ينتهي من ذكر ما ذكره المزي يقول قلت ثم يقول وقال ابن عبد البر فيه كذا، وقال فلان فيه كذا، وقال ابن حبان مثلا مستقيم الحديث وأدخله ابن حبان في الثقات، وقال العجلي كذا، فيذكر كلاما لبعض أئمة الجرح والتعديل لم يذكره الإمام المزي، وربما يؤثر هذا الكلام في حكمك على الراوي. لذلك يا إخوة، هذا العلم يحتاج إلى طول نفس، يحتاج إلى طول نفس. هذا العلم، هذا الذي ندرسه الآن سهل يسير جدا. المصطلح ده أسهل شيء في علم الحديث، أنا مش عايز أعقدكم، لكن هو أسهل شيء في علم الحديث. المصطلح سنة أولى حديث، ولكنه أهم شيء لأنك تبني عليه بعد ذلك، فتلك هي القواعد والأصول التي تستطيع أن تبني عليها هذا العلم بعد ذلك، تستطيع أن ترفع عليه، فهو الأصل، والأصل ما عليه غيره بني، الأصل ما عليه غيره بني. فتحتاج إلى حفظ تلك القواعد حفظا جيدا، مش مجرد حفظ، وتحتاج إلى معرفتها وفهمها. وإحنا في دروسنا التي مضت دائما ننبه على مسألة الفهم، أهم حاجة تفهم ولا بد أن تحفظ، أهم حاجة الفهم ولا بد من الحفظ. لماذا؟ لأنك إذا دخلت في بحر التخريج والجرح والتعديل والنظر والرجال وجمع الطرق والكلام دون كله، تحتاج إلى استحضار تلك القواعد التي ندرسها الآن. مش معقولة تقف عند ترجمة عايز تعرف مثلا المختلط ومش المختلط، والاختلاط إيه هو، وكيف يؤخذ الحديث من الراوي إذا اختلط، والروع والكلام ده كل المتعلق بالاختلاط مثلا، أو بالاضطراب، أو المتعلق مثلا بالإدراج أو غير ذلك، أو بالتدليس. تيجي تتوقف وانت بتطلع الترجمة تقول إيه، طب ما طلع بقى باب التدليس وابدأ أذكره. أنت الوقت بتخرج الحديث وتريد أن، ينبغي أن تكون مستحضرا للتدليس وأقسامه وأنواعه وطرقه وكيف تحكم عليه، لا بد أن تكون مستحضرا لهذا. ولذلك تلك هي الخطوة الأولى، أسهلها وأهمها، أسهل الخطوات وأهمها، لا بد من استحضار تلك القواعد. وأنا بنبه وبعيد وزيد وأقول مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة على هذا، حتى أبرئ نفسي أمام الله عز وجل. إحنا لو دخلنا في خضم وبحر الجرح والتعديل وبعدين ندخل بعد كده ندرس شيئا في العلل ونبدأ نخرج بقى ونحكم على الأحاديث، إن شاء الله أنت معنتش هتلاقي وقت خالص، معنتش هتلاقي وقت في تحصل تحصيل نظري، معنتش هتلاقي وقت تحصل في تحصير نظري. أن حديث واحد ربما يأخذ في يدك شهرا، ممكن يأخذ في يدك شهر، ربما تستغرق فيه جميع وقتك من الصباح إلى المساء، فلابد أن تكون متأهلا متأصلا قبل أن تشرع في هذا. هذه الطريقة هي التي تعلمناها وارتضيناها، ورضي الله عن شيوخنا الذين علمونا هذه الطريقة، وهي التي يعني يبنى عليها طالب العلم بناء صحيحا. سوى ذلك، غير هذه الطريقة، تجد خللا واضحا وقصورا ظاهرا، وهذا موجود. وانظر إلى بعض المصنفات التي ألفت وبعض الكتب التي خرجت وحققت، ترى فيها عجائب غريبة جدا. وقد جلست في بعض المجالس، في بعض مجالس لبعض طلاب العلم الذين مثلا لهم خمس سنوات جل عملهم والجلوس في المكتبة للشغل للتخريج والتحقيق، ففوجئت بأمر عجب. جلست مع بعض الطلاب، هو جالس يخرج حديث وبعدين يحكم الحديث، فناقشته في بعض الجزئيات الأولية التي يعني إذا جهلها طالب علم الحديث أتى بالطامات، مش ممكن يستقيم له أبدا الحكم على حديث إن جهل مثل هذه الأمور. فألفيته جاهلا لا يعرف شيئا، فلما ناقشته وجدت أنه لا يعرف إلا بعض التعريفات، مجرد مصطلحات ابتدائية. طيب يا أخي، هل درست في شيئا في الجرح والتعديل؟ لا، إحنا بنجلس في المكتبة يعني وننظر، وبعدين ثم ننظر في كلام الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب. الحافظ رحمه الله صنف كتاب التقريب من باب التسهيل، من باب التسهيل على طلاب العلم، لكن الطالب الذي يعتمد على التقريب طالب علم فاشل. الطالب الذي يعتمد على التقريب بس ياخد الحكم النهائي من الحافظ هذا طالب علم فاشل. ليه يا أخوانا؟ لأنه لن يستطيع أن يحكم على الراوي، وإذا جاءه راو خارج الكتب الستة فماذا يصنع؟ مثلا في رجال الطبراني، من رجال إمام الطبراني، من شيوخ الطبراني ومن شيوخ شيوخ الطبراني، مش موجود غالبا في الكتب الستة. الحاكم رحمه الله تعالى، شيوخ الحاكم مش موجودة في الكتب الستة كذلك، وممكن بعض شيوخ شيوخه أيضا غير موجودة في الكتب الستة. طب هيعمل إيه إذا وقع في مثل هذا؟ الإمام مثلا البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وغيرها، شعب الإيمان وغيره، شيوخ الإمام البيهقي وشيوخ شيوخه، يعني هو من شيوخه الحاكم ومن تلامذة الإمام الحاكم رحمه الله، شيوخه وشيوخ شيوخه غير موجودة في الكتب، في رجال الكتب الستة. طيب هتعمل إيه بقى أنت بعد كده؟ مش هتستطيع أن تحكم، لأنك لم تتعلم كيفية النظر في أحوال الرجال واستخراج الحكم. أضف إلى ذلك أن الحافظ هذا رجل يؤخذ منه إيه؟ ويرد، هو عالم من العلماء، وكل إمام يؤخذ منه ويرد، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا، وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام يحيى بن معين والدارقطني وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، ربما يقول في الراوي مثلا هذا يقول صدوق، أبو زرعة يقول ثقة، أبو حاتم يقول صدوق، الإمام الدارقطني يقول منكر الحديث، منكر الحديث، أب ابن حبان يقول مستقيم الحديث ويدخله مثلا في كتاب الثقات، أبو حاتم يقول صدوق. يبقى عندك صدوق وثقة، واحد قال منكر والتاني قال لا يحتج بحديثه، والثالث قال يكتب حديثه ولا يحتج به، والرابع قال شيخ. وانت أصبحت الآن في إيه؟ تعارض بين كلام هؤلاء، أخذ بكلام مين؟ فتنظر، فإذا بالحافظ رحمه الله تعالى يقول في التقريب مثلا، يقول صدوق يهم، صدوق له مناكير مثلا، صدوق له مناكير. طب هنا الحافظ ابن حجر أهمل كلام بعض الأئمة ولا ما أهملش؟ ها؟ هو جمع بين كلام الأئمة، لكن هل أخذ بكلام إمام بعينه؟ ما أخذ بكلام إيه؟ إمام بعينه. لماذا لم يأخذ بكلام الإمام أحمد؟ أنت ممكن تقول الحافظ ابن حجر ما أخذ بكلام الإمام أحمد، ليه؟ ده الإمام أحمد إمام، صح ولا لا؟ فإذا كان الإمام أحمد وهو إمام هذا الشأن، الحافظ نفسه لم يأخذ بكلامه في هذه الترجمة، أو لم يأخذ بكتاب بكلام أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمه الله وهو من كبار أئمة هذا الشأن، وفي الآخر خرج هو بنتيجة بعد النظر في كلام هؤلاء. يبقى جمع بين كلامهم فترك كلام بعضهم لقواعد وضوابط عنده في الجمع بين كلام الأئمة والنظر فيه، وخرج بنتيجة. فهو كذلك رجل قد يخرج بنتيجة ويخطئ أم لا؟ ممكن يخطئ ولا لا؟ يخطئ. ولذلك هناك مصنفات صنفت على التقريب، الشيخ أبو الحسن له في انتقاد على كتاب تقريب الشيخ أبو الحسن السليماني، وهو من كبار أهل هذا الشأن في هذا الزمان حفظه الله تعالى، يعد من أئمة هذا الشأن في هذا الزمان، له كتاب مصنف في انتقاده على كتاب تقريب التهذيب. وأنت إذا درست الجرح والتعديل سيلوح لك هذا، ربما خالفت الحافظ في اجتهاده، هذا مجتهد، وكل مجتهد يؤخذ منه ويرد، كل مجتهد، كما أنه اجتهد هو في كلام الأئمة فأخذ بعضه وأهمل بعضه وترك بعضه، فهو كذلك مجتهد فيؤخذ منه ويرد. إذن حتى كتاب تقريب التهذيب، حتى الكتاب نفسه، حتى هذا الكتاب عليه انتقادات، وأنت قد لا تأخذ بحكم الحافظ رحمه الله تعالى. إذن يبقى لابد لك أن تكون عارفا بهذا الشأن. طيب يا أخوانا، يبقى اللي احنا نأخذ إن شاء الله عز وجل، اللي احنا نأخذه مجرد قواعد، بعض القواعد الإجمالية، بعض القواعد الإجمالية، ثم نفرد بعد ذلك إن شاء الله مثلا في مذكرة صغيرة، كتاب، في كتاب موجود في قواعد الجرح والتعديل، كل حاجة مختصرة إن شاء الله. الله نأخذها تعتني بهذا الشأن، وإن يسر الله عز وجل. والشيخ إبراهيم أظن بيدرس في تهذيب التهذيب، شغال في تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب هذا من كتب الجرح والتعديل، هذا هو من كتب الجرح والتعديل، لكنه تحتاج إلى معرفة بعض القواعد والضوابط قبل أن تشرع في هذا الكتاب وتمارس. دي ممارسة عملية تمارس في الكتاب لتعرف كيف تستخرج الحكمة وتستخرج منه الفوائد، له طريقة معينة من خلالها تعرف. طيب نشرع، بسم الله، اقرأ يا عمرو. من تقبل روايته لا روايته طيب هذا قد مر معنا، يعني يريد أن يقول لك المقبول هو من وسمناه بالثقة، المقبول هو من وسمناه بالثقة، والثقة هو الذي نسمي حديثه بالحديث الصحيح، والحديث الصحيح ذكر الأئمة له ضوابط. الحديث الصحيح من يعرفه؟ بنقل العدل، ولا يكون شاذ ولا معلل، غير شذوذ ولا عل. هذا هو الحديث الصحيح، صاحبه يسمى ثقة، صاحبه يسمى ثقة. فلذلك قال المقبول هو الثقة، المقبول هو الثقة. والصدوق مش مقبول؟ مقبول كذلك، المقبول هو الثقة، وكذلك الصدوق مقبول، لكنه أنزل درجة كما مر معنا من الثقة. طيب الصدوق الذي خاف ضبطه. طيب المقبول الثقة الضابط، طب فين العدالة هنا؟ ما ذكرش العدالة. لا أنا عايز في العبارة الأولى، العبارة الثانية هي شرح للأولى. المقبول هو الثقة الضابط، الضابط يبقى هنا الضبط، فين العدالة؟ الثقة، الثقة، تمام، الثقة، ماشي. الثقة هذه تدل على العدالة، فإنه لو كان كاذبا لما كان ثقة، لو كان كاذبا لما كان ثقة. فقال الثقة المقبول هو الثقة، الثقة العدل الضابط لما يرويه، ثم أراد أن يعرف لك العدل، أراد أن يعرف لك العدل. قال وهو المسلم، أخرجنا العاقل، أخرجنا البالغ، أخرجنا الصبي، سالما من أسباب الفسق، أخرجنا إيه؟ الشبهات والشهوات. طبعا ده احنا ماشيين بس بنمر على كده نذكر واحنا ماشيين، مش هنشرحه. نعم، في الأداء، هذا للأداء يكون إيه؟ ولكنهم اشترطوا البلوغ، عارف ليه؟ الإمام مين؟ ما هو يعني ينظر إلى حال الراوي، هذا شرط عليه جماهير المحدثين، أنه شرط في الأداء أن يكون الراوي قد بلغ، شرط في الأداء أن يكون الراوي قد بلغ، لكنهم يتساهلون في الحمل، إن كان أصغر يحمل ما فيش مشاكل، لكن ينظر إلى هذا الراوي. وإنما اشترطوا هذا الشرط لماذا؟ حد يقول لي ليه اشترط، مع أنه ممكن ما هو فيه صغير حافظ ضابط ما شاء الله، ليه اشترطوا لماذا في الأداء؟ قيل كالشهادة، لكن ليس يعني ايه؟ ناجي مرفوع عنه القلم. ها يعني ايه؟ عايز اصل الى عشان يكون بلغ سن التحمل. ليه بقى اشترطوا سن التحمل؟ لانه حافظ ده وضابط. ده كانوا الحفاظ الصغيرين قد كده وحافظين ما شاء الله احسن من الكبار. الشباب الصغير عندنا بيحفظ احسن مننا ما شاء الله. لماذا بقى؟ حتى يكون عنده دين، ديانة، ورع، فيخشى الله عز وجل. لأن الصغير لا يعرف خشية الله، غالبا ليس عنده تعقل لخشية الله عز وجل. فإذا قلت لي البعض يعرف ويخشى الله عز وجل، أقول الأصل في مثل هذه القواعد أنها تكون عامة، ما ننظرش للاستثناءات. الاستثناء هذا لا يدخل في أصل القاعدة أو لا يقدح في أصل القاعدة عندنا. فهذا هو الأصل، أن الطفل الذي لم يبلغ ليس عنده من الديانة ما يحمله على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكذب، ممكن ولا لا؟ ممكن يكذب ولا يعرف عاقبة الكذب مثلا، لا ليس عنده، أو عارف الكذب بس يعني بيستهتر. ليس عنده من الدين ما يمنعه من الوقوع في بعض الأمور المشينة. فلذلك اشترط جماهير أئمة الحديث البلوغ عند الأداء، البلوغ عند الأداء. ماشي. من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. ها كمل. احنا قلنا المروءة هي ايه؟ حد يعرفنا المروءة؟ لا، مش عايز تعرف لي المروءة بالفهلوة، أنا أريد تعريفا لها. ها ها، هي ملكة تحمل صاحبها على محاسن الأخلاق وجميل العادات، تحمل صاحبها على محاسن الأخلاق وجميل العادات. وربما يكون عنده مخروم المروءة لكنه لا يضعف حديثه، يعني لا يلزم من كونه مخروم المروءة أن يضعف حديثه. لكنهم وضعوا هذا الشرط لماذا؟ ها عارفين ليه؟ ما هو اشتراط المروءة كان بناء عن فعل هؤلاء. لا، لكن ليه؟ لماذا؟ يعني واحد مثلا يقول لك وجده يأكل الطعام في الطريق، في كتاب اسمه المروءة مصنف أظن لأحد المعاصرين الشيخ مشهور بن حسن، كتاب جيد في المروءة. ها؟ منافي؟ يعني الرجل أكل في الشارع وماشي يرد حديثه؟ يعني هذا يؤدي ذريعة، هذا إيه؟ ذريعة. لأنه من عرف عنه الاستهتار فلا يؤمن أن يقع بعد ذلك في شيء أكبر منه. وممكن بعد كده هو أقع في شيء خارج من المروءة، ممكن بعد كده أقع في أشياء، في أشياء محرمة، في أشياء إيه؟ محرمة. لأنهم قالوا من الاجتناب العدالة، من ضمن ما عرف به العدالة اجتناب الإيه؟ اجتناب الكبائر وكثير من الصغائر، إن هو يجتنب الوقوع في الصغائر، وكذلك من باب أولى الكبائر يجتنبها، لأنها ذريعة ممكن بعد ذلك يقع في الكذب أو يقع في شيء من الأشياء المحرمة. طيب ماشي، تفضل كمل. أيوة، أن يكون متيقظا غير مغفل. والوقت بيتكلم عن مين؟ لا، هو الحفظ مقبول، بيتكلم الوقت عن الراوي. الراوي اللي احنا هناخد روايته ونقبلها قال لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط وتلك الضوابط. ماشي. Thank you. لا إله إلا الله. طيب يا أخوة، قبل أن أنسى، الامتحان أنا وصلت الأوراق مع الأخ عمرو، وأتى الأوراق ما كانش في حد موجود قدم. طيب، عايزين نعمل امتحان في الجزء الذي مضى. نتوقف إن شاء الله. عايزين نعمل إن شاء الله امتحان في الجزء الذي